على رسول الله. اللهم صل عليه، صلوا على ابن عبد الله. اللهم صل عليه، صلوا على ابو فاطمة. اللهم صل عليه، صلوا على حبيب الله. اللهم صل عليه. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس، طرفا من البحر أو رشفا من الديم. ووقفون لديه عند حاتهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا الله الرضا، يا الله الرضا، يا الله العفو عما مضى. يا الله الرضا، يا الله الرضا، يا الله العفو عما مضى. يا أحد يا صمد صل على محمد، يا أحد يا صمد صل على محمد، يا أحد يا صمد صل على محمد، يا أحد يا صمد صل على محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام، سادتنا آله وصحبه الكرام، سادتنا آله وصحبه الكرام.